أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قسمنا القضايا العقلية إلى قضايا فعلية وقضايا شرطية، ثم قسمنا القضية الفعلية إلى قضية تحليلية وقضية تركيبية، ثم قلنا أما القضايا الشرطية فمنها قضايا عقلية مستقلة وقضايا عقلية غير مستقلة. أما المستقلة فهي تلك القضايا التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ولا تتوقف على مقدمة شرعية. أما غير المستقلة فهي التي تتوقف على مقدمة شرعية كما شرحنا ذلك في الدرس السابق. إذن القضية الشرطية إما أن تشكل دليلا عقليا مستقلا، وإما أن تشكل دليلا عقليا غير مستقل. أما القضايا الفعلية فهل هي من الدليل العقلي المستقل أم من الدليل العقلي غير المستقل؟ الجواب: أما القضايا التركيبية فكلها أدلة عقلية مستقلة، وذلك لأن البحث في القضية العقلية التركيبية الفعلية التركيبية إنما هو بحث عن استحالة شيء أو ضرورته، فيبحث في تلك القضية عن استحالة بعض أنواع الأحكام كاستحالة تكليف العاجز أو استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فيبحث فيها عن استحالة نوع من الحكم. ومن الواضح أن الحكم بالاستحالة لا يتوقف على مقدمة شرعية. العقل حينما يحكم باستحالة تكليف العاجز يحتاج إلى مقدمة شرعية أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. فكل القضايا العقلية الفعلية التركيبية التي نحكم فيها بالاستحالة لا تحتاج إلى مقدمة شرعية، ولذلك كلها أدلة عقلية مستقلة. هذا في القضية التركيبية. أما القضية الفعلية التحليلية اللي هي شنو القضية العقلية الفعلية التحليلية؟ هي التي يبحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر الموجودة في الشريعة الإسلامية، فنحن جازمون وعالمون بوجود الوجوب التخييري في الشريعة، ولكن السؤال ما هي حقيقة هذا الوجوب التخييري؟ فنبحث عنه بحثا عقليا تحليليا، نحلل حقيقة الوجوب التخييري ونفسر معناه. فهل هذه من القضايا العقلية المستقلة أم القضايا العقلية غير المستقلة؟ التركيبية قلنا كلها من الأدلة العقلية المستقلة. زين، القضية التحليلية التي هي في قبال التركيبية هل هي من الأدلة العقلية المستقلة أو من الأدلة العقلية غير المستقلة؟ ماذا تقولون؟ مثلا ضربتها مثال، مثلا حقيقة الوجوب التخييري أو علاقة الحكم بموضوعه أنها علاقة علية ومعلولية، هاي مستقلة أو غير مستقلة؟ زين. اختلف القوم فيما بينهم. بني؟ هي عقلية، شو لها هي عقلية؟ يعني لا تقصد لا مستقلة ولا غير مستقلة، ليش يعني؟ ليش؟ يعني شوية بعد كلامك صحيح، لكن شوية بعد لبعد تتم يعني. الجواب أحسنتم يعني. الجواب إن القضايا العقلية الفعلية التحليلية خارجة عن اصطلاح الدليل العقلي المستقل والدليل العقلي غير المستقل، لأن الدليل العقلي المستقل أو غير المستقل هو ذلك الدليل الذي يبتغى منه استنباط حكم شرعي، فتارة يحتاج إلى مقدمة شرعية في استنباط الحكم منه فيسمى غير مستقل، وإذا كان يحتاج فهو غير مستقل، وإذا كان لا يحتاج فهو شنو؟ مستقل. لكن على كلا الفرضين يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، على كل حال لا بد أن يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فإن احتاج إلى مقدمة شرعية أسميناه غير، وإن لم يحتاج أسميناه مستقل. أما القضايا التحليلية فهي من الأساس لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لأننا نفترض أن الحكم الشرعي ثابت ولا نبحث عن استنباطه، الوجوب التخييري ثابت في الشريعة ولا نبحث عن استنباطه، وإنما فقط نريد أن نحلل حقيقته، فنحن بصدد استنباط حكم شرعي أو لسنا بصدد استنباط حكم شرعي؟ القضية التحليلية ليست بصدد استنباط حكم شرعي، ولهذا لا نطلق عليها لا دليلا عقليا مستقلا ولا دليل عقلي غير مستقل، لأن المستقل وغير المستقل ما يقع في طريق الاستنباط بعد الفراغ من كونه واقعا في طريق الاستنباط. نسأل، هذا الذي يقع في طريق الاستنباط يحتاج إلى مقدمة شرعية أو لا يحتاج؟ فينقسم إلى مستقل وغير مستقل. أما الدليل الذي أو القضية التي لا تقع في طريق استنباط حكم شرعي أصلا، وإنما هي مجرد تفسير لظاهرة بعد الفراغ عن ثبوتها في الشريعة، فهذه لا تسمى لا دليل عقلي مستقل ولا دليل عقلي غير مستقل، لأنها لا يطلب منها استنباط حكم شرعي وإنما تحليل ظاهرة من الظواهر. ولهذا نقول إن القضايا التحليلية خارجة عن تقسيم الدليل إلى مستقل وغير مستقل، فلا يصح وصفها بهذا ولا بذاك، وإن كان البعض أدخلها في الدليل العقلي المستقل. الصحيح أنها لا تدخل في الدليل العقلي المستقل ولا غير المستقل. إن قلت إذا كانت القضايا العقلية الفعلية التحليلية إذا كانت لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وإنما هي مجرد قضايا تحليلية تحليل لظاهرة بعد الفراغ والجزم واليقين بثبوت هذه الظاهرة في الشريعة فالحكم ثابت ونريد فقط تحليله إذا كان الأمر كذلك فما هي فائدة هذه القضايا كبحث أصولي ولماذا تدخل في علم الأصول أصلا لأن علم الأصول نبحث فيه عن ماذا عن العناصر المشتركة في عملية استنباط الجعل الشرعي الكلي والقضية التحليلية العقلية لا تقع في طريق استنباط الجعل الشرعي أصلا ما إلها أي دور في استنباط الحكم الشرعي إذن لماذا ندخلها في علم الأصول مع أنها لا يستنبط منها حكم شرعي السؤال واضح الجواب صحيح إن القضية التحليلية لا يستنبط منها حكم شرعي ولكنها مفيدة في البحث الأصولي من جهتين يعني لها فائدتان في البحث الأصولي الفائدة الأولى إن القضية التحليلية قد تساهم في إثبات قضية تركيبية والبرهن عليها يعني القضية التحليلية شصيت تستخدم في الدليل على إثبات القضية التركيبية مثلا البحث عن حقيقة الوجوب التخييري البحث عن حقيقة الوجوب التخييري فإن البحث عن حقيقته فيه أقوال منها أن الوجوب التخييري هو وجوب واحد على الجامع ومنها أنه وجوبات متعددة ومشروطة يعني كل الأعدال اعتق إن لم تطعم وتصوم وصوم إن لم تعتق وتطعم كما سيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة تفصيلا في حقيقة الوجوب التخييري هاي قضية تحليلية قد تفيدنا في البرهان على قضية تركيبية مثلا استحالة الوجوب المشروط استحالة الوجوب المشروط قد يدخل فيها البحث التحليلي عن حقيقة الوجوب التخييري إذا قضية تحليلية يستفاد منها في البرهن على قضية تركيبية مثال آخر أتوقف عنده أوضح القضية التحليلية التي تحلل لنا كيفية جعل الأحكام على نهج القضية الحقيقية قلنا سابقا بأن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضية الحقيقية يعني شنو قضية حقيقية؟ نأتي نحلل القضية الحقيقية هي التي أخذ فيها الموضوع على نحو مقدر الوجود نقدر إذا كان هناك مستطيع وجب عليه الحج فالأحكام الشرعية مرجعها إلى قضية حقيقية التي أخذ فيها الموضوع بنحو مقدر الوجود، ثم نأتي نقول إن الموضوع الذي أخذ كمقدر الوجود ما هي علاقته بالحكم؟ ما هي العلاقة بين الموضوع والحكم؟ قالوا بأن العلاقة هي علاقة العلية والمعلولية. فإذا كانت العلاقة بينهما، بين الموضوع والحكم، هي علاقة العلية والمعلولية، هذا يعني أن أيهما متقدم؟ من الواضح أن العلة متقدمة على معلولها، وهذا يعني أن الموضوع متقدم على الحكم تقدم العلة على معلولها. هذا البحث تركيبي أم تحليلي؟ هذا البحث تحليلي لو تركيبي؟ هذا تحليلي. شنو القضية الحقيقية وعلاقة الحكم بالموضوع؟ كله بحث تحليلي. هذا البحث التحليلي يدخل كبرهان لإثبات القضية العقلية التركيبية التي تقول باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم نفسه، كما درستم ذلك في الدليل العقلي في الحلقة الثانية. هذه قضية تركيبية أم تحليلية؟ استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، قضية تركيبية استحالة. السؤال: لماذا يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم؟ الجواب: إذا أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم فكل موضوع متقدم على الحكم، ونتيجة ذلك أن العلم بالحكم الذي هو الموضوع متقدم على نفس الحكم تقدم العلة على المعلول. فايش راح يصير عندنا في المقدمة الأولى؟ إذن العلم بالحكم متقدم على نفس الحكم. لماذا متقدم؟ لأننا إذا أخذنا العلم بالحكم في الموضوع والموضوع متقدم، إذن العلم بالحكم متقدم. لكن من جهة أخرى، العلم قالوا من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، يعني لا يوجد لدينا علم إلا مع وجود المعلوم. لا يمكن أن نفترض علم بلا معلوم. هسه معلوم بالذات، معلوم بالعرض، هذا بحث آخر. إذن كل علم يتوقف على وجود المعلوم، وهذا يعني أن المعلوم متقدم على العلم. لابد أن نفترض وجود معلوم ثم يتعلق به العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة. فالعلم بالحكم ما هو معلومه؟ الحكم. العلم بالحكم موضوعه الحكم، معلومه الحكم، وكل علم يتوقف على معلومه. إذن العلم بالحكم متوقف على الحكم. زين، إذا متوقف على الحكم ياه المتقدم؟ إذا كان العلم بالحكم متوقفا على الحكم. إذن الحكم متقدم على العلم بالحكم، بينما في المقدمة الأولى قلنا إن العلم بالحكم دخيل في الموضوع، والموضوع متقدم على الحكم، فالعلم بالحكم متقدم على الحكم. وفي المقدمة الثانية الحكم متوقف على العلم به، فصارت النتيجة العلم بالحكم متقدم على الحكم، والحكم متقدم على العلم به، فصارت العلم بالحكم متقدم على العلم بالحكم. وهذا توقف لشيء على نفسه. هذا البرهان على استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مقدمته الأولى تعتمد على ماذا؟ العلم بالحكم متقدم على الحكم. هاي منين جبنا هاي المقدمة؟ هاي أخذناها من تحليل علاقة الحكم بموضوعه، وأن الموضوع بمثابة العلة فهو متقدم على الحكم، لأن العلة تتقدم على معلولها. فنرى أن البحث التحليلي عن علاقة الحكم بموضوعه دخل في البرهنة على استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، قضية تحليلية دخلت في البرهان على قضية تركيبية. هذه الفائدة الأولى للقضايا التحليلية. خلينا نقرأ هذا المقدار. بشكل غير مباشر ما يستنبط منه، يعني هو بمجرد يوفر لنا المقدمة الأولى ونضيف لها المقدمة الثانية، النتيجة ما راح يصير حكم شرعي، النتيجة قضية عقلية تركيبية. تلك القضية التركيبية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أما القضية التحليلية نفسها فلا، وإنما تساهم في البرهنة على قضية تركيبية. تلك القضية التركيبية تقع في طريق الاستنباط، فهي بطريقة غير مباشرة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. قال وكذلك، هذا عطف على القضايا الشرطية المستقلة، الدليل العقلي المستقل في القضايا الشرطية. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية، تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة. لماذا؟ لعدم احتياجها إلى ضم مقدمة شرعية في الاستنباط منها. إذن لابد أن نفترض أنها شنو؟ تقع في طريق الاستنباط ولكنها لا تحتاج إلى ضم مقدمة شرعية، لأن مفادها، مفاد القضية التركيبية، استحالة أنواع خاصة من الأحكام، كاستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أو استحالة تكليف العاجز، فتبرهن على نفيها. نفي من؟ فتبرهن هذه القضية التركيبية على نفي هذه الأنواع الخاصة من الأحكام بلا توقف على شيء أصلا، لا مقدمة شرعية ولا غير شرعية، ولهذا تعتبر دليلا عقليا مستقلا. إن قلت القضية التركيبية باستحالة تكليف العاجز أو استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم لا يستنبط منها حكم شرعي، وإنما يستنبط منها عدم الحكم الشرعي. استحالة تكليف العاجز، هاي القضية إذا طبقناها إيش راح نستنبط منها؟ ثبوت الحكم أم نفي الحكم؟ نفي الحكم وليس استنباط الحكم. فالقضايا التركيبية الدالة على استحالة أنواع خاصة من الأحكام وظيفتها نفي الحكم فتكون خارجة عن علم الأصول، لأن علم الأصول هو البحث عن القضايا والعناصر المشتركة التي يستنبط منها حكم شرعي، وهذه القضايا التركيبية لا يستنبط منها حكم شرعي وإنما عدم الحكم الشرعي. هكذا قد يستشكل الجواب، إن نفي الحكم الشرعي كثبوت الحكم الشرعي مما يطلب في البحث الأصولي ومن القضايا والمسائل الأصولية. نحن لا نحتاج في المسائل الأصولية دائما إلى إثبات الحكم الشرعي، لا، بعض القضايا والمسائل الأصولية تستخدم لاستنباط حكم شرعي وبعضها لاستنباط عدم الحكم الشرعي، فتفيدنا في التعذير مثلا، ولهذا كلها تعتبر مسائل أصولية. قال ونفي الحكم، هذا جواب لإشكال مقدر، إن هذه القضايا التركيبية تنفي الحكم والقضايا الأصولية ما تستخدم لإثبات الحكم. الجواب ونفي الحكم كثبوته، النفي كالثبوت، لماذا؟ مما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية، لأن استنباط نفي الحكم الشرعي راح يؤدي إلى التعذير. أصلا مثلا قاعدة البراءة، قاعدة البراءة شو يسبب؟ تثبت لك الحكم أو تنفي؟ تنفي التكليف، فنفي التكليف مما يطلب في المسائل الأصولية. زين، إذن القضايا العقلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة، أما القضايا الفعلية التحليلية فايش قلنا؟ فهي خارجة عن اصطلاح الأدلة المستقلة وغير المستقلة، لأنها أصلا لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. إن قلت إذن ما هي فائدتها؟ لها فائدتان، وأما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط لكن مو مباشرة، هي لا تقع في طريق الاستنباط لكن نستفيد منها في موردين، هذان الموردان يستفاد منهما في استنباط الحكم الشرعي، فهي تقع في طريق الاستنباط عادة لكن مو مباشرة، وإنما عن طريق أولا صيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهنة عليها. يعني ننطلق من قضية تحليلية للبرهان على قضية تركيبية، هاي المورد الأول هذا. المورد الثاني أو عن طريق مساعدتها، مساعدة من؟ القضية التحليلية على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية، هذا بعدنا ما شرحنا. ومثال الأول اللي هو القضية التحليلية التي تقع في طريق البرهنة على قضية تركيبية، ومثال الأول تحليل الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية. فإحنا شلون شرحنا هذا المطلب؟ قلنا ما دام مجعول على نهج القضية الحقيقية إذن الموضوع فيه مقدر الوجود، وإذا كان مقدر الوجود فالموضوع الذي هو مقدر الوجود نبحث عنه ما هي علاقته بهذا الحكم المقدر الوجود، فبالتحليل نفهم أن علاقتهما شنو؟ علاقة العلية والمعلولية. من هذا البحث ننطلق لإثبات استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هذا اللي شرحناه، خلينا نقرأ المطلب ثم نعلق. ومثال الأول تحليل الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية، فإنه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، لأن استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه تعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى إن العلم بالحكم متقدم على الحكم، تقدم الموضوع على الحكم. هذه المقدمة نأخذها من تفسيرنا لعلاقة الحكم بموضوعه. وعلى هذا الشرح تكون كلمة المجعول، تحليل الحكم المجعول، هاي المجعول بالمعنى اللغوي أم بالمعنى الاصطلاحي؟ بعبارة أخرى هنا المجعول يعني شنو؟ ندرسنا في الحلقة الثانية أن الحكم إما جعل وإما مجعول، هذا الاصطلاح والتمييز الذي جاء به الميرزا النائيني رحمه الله، أن الحكم كالحكم بالاستطاعة، حينما صدر من الشارع على نهج القضية الحقيقية فهو جعل أم مجعول؟ جعل. لكن إذا تحقق الشرط خارجا المستطيع مثلا صار الحكم فعليا، هذا الحكم الفعلي نسميه مجعول. فالذي صدر على نهج القضية الحقيقية هو الجعل أم المجعول؟ هو الجعل. ولهذا إذا رجعنا إلى هذا التعبير تحليل الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية، إذن هاي المجعول بالمعنى الاصطلاحي لو اللغوي، هذا بعد اللغوي، لأن الذي يجعل على نهج القضية الحقيقية ليس هو المجعول وإنما هو الجعل بالاصطلاح الأصولي. زي اللغة المولى حينما يجعل الوجوب للحج على المستطيع، هذا الجعل ممن صدر؟ من الله سبحانه وتعالى. هذا الجعل صدر من الله تعالى، وباعتبار أنه صدر من الله نقول قد جعله الله علينا، يعني صار مجعولا، لكن هذا المجعول بالمعنى اللغوي لا بمعنى الفعلية. يعني لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لو افترضنا أنه لا يوجد مستطيع أصلا، قبل أن يوجد أي مستطيع فلدينا مجعول بالاصطلاح الأصولي أو ليس لدينا مجعول؟ ليس لدينا، ما عندنا فعلية لأن ماكو مستطيع. لكن يصدق على هذا الحكم أنه صادر من الله؟ نعم. هل يصدق عليه أنه مجعول من قبل الله؟ نعم، الله سبحانه وتعالى جعله، فهو بالاصطلاح الأصولي يسمى جعلا، لكن هذا الجعل لغة من أين صدر؟ هو صدر من الله تعالى، فيصدق عليه أنه الله جاعل وهذا مجعول، فهو مجعول بالمعنى اللغوي. إذن يكون هنا الاستخدام للمجعول بالمعنى اللغوي. ولكن قد يقال لا، يمكن أن نفسر العبارة بتفسير المجعول بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، فنقول إن المولى جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية أخذ فيها الموضوع بما هو مقدر الوجود، فنأتي إلى هذا الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية نقول له مرتبتان: مرتبة الجعل قبل تحقق الموضوع خارجا، ومرتبة المجعول بعد تحقق الموضوع خارجا. فنبحث عن حقيقة الجعل وحقيقة المجعول، وهل هما شيء واحد أم هما شيئان، وما هي العلاقة بين الجعل والمجعول. هذا البحث الذي أول من طرحه بهذه الصياغة الميرزا النائيني قدس سره، نبحث عن الجعل والمجعول، علاقة الجعل بالمجعول، وهل هما شيء واحد أم شيئان مختلفان. فنبحث بحثا تحليليا عن حقيقة الجعل والمجعول. فقضية تحليلية لو تركيبية تحليلية. هذا البحث عن علاقة الجعل بالمجعول يفيدنا في إثبات استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. يعني إذا تذكرون إحنا حلينا هذا الدور في الحلقة الثانية، أدخلنا في الموضوع شنو؟ الجعل والمجعول. العلم بالجعل يؤخذ في موضوع المجعول، فلا يرد الإشكال. إذن إذا حللنا حقيقة العلاقة بين الجعل والمجعول، إذا حللناها بطريقة الميرزا النائيني، نتوصل إلى إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول ولا إشكال في ذلك. أما إذا أنكرنا هذا ولم نؤمن بما قاله الميرزا النائيني، حينئذ سنقول باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. إذن البحث عن علاقة الجعل والمجعول صار دخيلا في استحالة أو عدم استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هذا الشرح الثاني يختلف عن الشرح الأول لو نفسه، يختلف لو نفسه يختلف، طبعا يختلف، لأن الشرح الأول انطلقنا من القضية الحقيقية وبعدين ورحنا بالبحث التحليلي إلى علاقة الحكم بالموضوع وأنها علاقة العلية والمعلولية، ثم ننطلق إلى إثبات استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. فش افترضنا؟ افترضنا انطلاق من القضية الحقيقية مرورا بعلاقة الحكم بموضوع، وهذا تقدير في المطلب. والسيد الشهيد إذا كان ناظر إلى هذا المطلب رأسا شو يقول؟ كالقضية التحليلية في تفسير علاقة الحكم بموضوعه التي تدخل في استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. السيد الشهيد خلينا نرجع لعبارته، لم يشر إلى قضية علاقة الحكم بموضوعه، وإنما قال تحليل الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية فإنه يشكل برهانا على القضية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم. أصلا أشار إلى علاقة الحكم بموضوعه، تلك قضية تحليلية أخرى، قضية تحليلية أخرى علاقة الحكم بالموضوع. ولهذا الشرح الأول قاعد يفترض أن السيد الشهيد انطلق من القضية الحقيقية كقضية تحليلية، ثم وصلنا إلى علاقة الحكم بالموضوع كقضية تحليلية، ثم وصلنا إلى استحالة أخذ العلم بالحكم. بينما نحن السيد الشهيد لم يصرح، لم يشر. لو كان السيد الشهيد يريد الاستعانة ببحث علاقة الحكم بالموضوع لصرح، لقال كالقضية الباحثة عن علاقة الحكم بالموضوع التي تدخل في البرهنة على استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوعك. لماذا لم يشر إلى ذلك السيد الشيخ؟ لذلك الشرح الثاني أقرب للعبارة، أنه لا، القضية التحليلية مو قضية علاقة الحكم بالموضوع، وإنما قضية علاقة الجعل والمجعول كبحث تحليلي. هذا البحث التحليلي يوصلنا إلى البرهنة على استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أو عدم استحالته. إذن أكو فرق طفيف بين، أو فرق دقيق بين الشرحين، إن شاء الله أكون قد وفقت لبيان الفرق بينهما. راجعوا المطلب إن شاء الله حتى تميزون جيدا بين الشرح الأول والشرح الثاني. الوظيفة الثانية للقضايا التحليلية، الوقت انتهى اليوم، احنا جايين متأخرين إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.